والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد في رواية الأثرم أصحاب هشام بن عروة، قال أحمد في رواية الأثرم: كان رواية أهل المدينة أنه أحسن أو قال صح. وقال كان يحيى بن سعيد يرسل الأحاديث التي يسندونها، يعني أنه كان يرسل عن هشام كثيرا. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة، وهو أحد أوعية العلم، ومعظم مروياته عن أبيه عروة ابن الزبير، وعروة ولد سنة 57 تقريبا. هشام بن عروة ولد سنة 57 تقريبا، وأما عروة والده فقد ولد في أول خلافة عثمان، وقد عاش هشام بن عروة نحو من 86 عاما، وهو من المكثرين. وأحاديث أهل المدينة عنه أصح من أحاديث العراقيين، وله أصحاب كثر، ومن أوثقهم فيه الإمام مالك وسفيان وطائفة. ما نقم على هشام إلا أنه لما ذهب إلى العراق انبسط في الحديث، فكان يرفع أحاديث حين كان في المدينة لا يرفعها، ولأجل هذا تكلم فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن يبقى بأن هشام بن عروة أحد الأثبات وأحد أهل المعرفة والضبط والإتقان، وحديثه موجود في جميع دواوين أهل الإسلام، وقد احتج به جميع الأئمة. يحيى بن سعيد القطان من المتقنين لحديث هشام، وكان يرسل أشياء لا يرسلها غيره، بمعنى أن يحيى في رواية عن هشام لا يسلك الجادة. قد قلنا فيما مضى أن الذي لا يسلك الجادة عادة يكون معه زيادة علم، فيكون حديثه أضبط وأتقن من الذين يسلكون الجادة. ما معنى هذا؟ الجادة أن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، الجادة أن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، الجادة أن الأعلى بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي عن أبي هريرة، الجادة أن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة. الجادة أن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. فإذا جاء أحد الأئمة فروى الحديث على غير هذه الجادة، مخالفا لما رواه على الجادة، فهذا عادة لا يفعله إلا المتقن، لأن اللي عنده صحف يسلك الجادة مع من سلك، ولذلك يقع الخطأ في كلام الحفاظ أنه يعلم أن هشام العروة أكيد عن أبي عن عائشة فيسلك الجادة. فإذا جاء كيحيى بن سعيد القطان وأرسل الخبر ما يرسل لعن معرفة، ولذلك على الصواب أن يحيى بن سعيد من الطبقة الأولى في هشام بن عروة كمالك وسفيان. نعم. قال فقلت هذا الاختلاف عن هشام، منهم من يرسل ومنهم من يسند عنه من قبله كان، فقال نعم. وذكر أن عيسى بن يونس بن يونس لا أسند عنه ما كان يرسل الناس كحديث عدي وغيره. وقيل له علي بن مسهر قال كان علي بن مسهر قد ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه. وقال الأثرم أيضا قال أبو عبد الله ما أحسن حديث الكوفيين عن هشام بن عروة أسندوا عنه أشياء. قال وما أرى هذاك إلا على النشاط، يعني أن هشام ينشط تارة فيسند ثم يرسل مرة أخرى. قلت لأبي عبد الله كان هشام تغير؟ قال ما بلغني عنه تغير. وقال أبو عبد الله ما كان أروى أبا هشام يعني عن هشام. والتغير لا يبدو العلم أن هناك تغيرا، فهشام هو هشام، وإنما الإشكال في حديثه عن العراق، في حديثه في العراق، وهو انبساطه في الحديث. ومن ثم كانت رواية أهل المدينة عن أحسن من رواية العراقيين، وليس معنى هذا أن رواية العراقيين ضعيفة، كلا، بل هي صحيحة، ولكن إذا اختلف المدنيون والعراقيون فإننا نقدم رواية المدنيين. ما كان أروى أبا أسامة يعني عن هشام روى عنه حديث غرائب. قال ومالك يرسل أشياء كثيرة يسندها غيره. وقال أيضا ما رأيت أحدا أكثر هي رواية عن هشام بن عروة من أبي أسامة ولا أحسن رواية منه. ثم ذكر حديث تركة الزبير فقال ما أحسن ما جاء بذلك الحديث وأتمه. قال وحديث الإفك حسنه وجوده. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله أبو معاوية صحيح حديث عن هشام؟ قال لا، ما هو بصحيح حديث عنه. نعم، أبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير، تقدم الحديث عنه، وهو في الأعمش ثقة ثبت، وهو من أوثق الناس في الأعمش، وقد تقدم ذكره في أصحاب الأعمش، ولكن في هشام في نظر، وليس من المتقنين في هشام، وهو الذي روى عن هشام وتوضأ لكل صلاة، وهذه اللفظة معلولة، وقد روى الحديث مالك وغيره من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وليس فيه وتوضأ لكل صلاة. ورواية مالك ومن تابعه هي الأصح، ورواية أبي معاوية شاذة، على أن بعض العلماء قال هي غير مرفوعة، ولكن الظاهر أنها مرفوعة كما هو ظاهر رواية أبي عيسى الترمذي رحمه الله. نعم. وقال الدارقطني أثبت الرواة عن هشام ابن عروة هذا الثوري ومالك ويحيى قطان وابن نمير والليث بن سعد. وقال ابن خراش أثبت الرواة عن هشام بن عروة الثوري ومالك ويحيى قطان وابن نمير والليث بن سعد. هؤلاء صحيح، ابن نمير في كلام عن هشام، وهذا من الاختلاف بين العلماء في أصحاب هشام، لكن مالك لا يختلف فيه في هشام. مالك رحمه الله النجم في نافع، والنجم في الزهري، والنجم في هشام بن عروة. قدم أيضا حديث عن مالك وأنه ثقة في كل الرجال، وأنه لا يكاد يروي عن رجل لا يكون في أوائل الطبقة من الرواة عنه. وهذا دليل على تقدم مالك رحمه الله وعلى جلالة قدره وحسن ضبطه. والخطأ عند مالك قليل، ومتى ما قرن بغير تبين فضل مالك. تقدمت مناظرة الإمام أحمد رحمه الله لعلي بن مديني حين قدم علي بن مديني ابن عيينة في الزوري على مالك، أنكر عليه الإمام أحمد هذا، قال الزوري غلط في حديث مالك، غلط في حديثة وحديثين، والزوري غلط في 20 حديثة، كذلك مالك غلط في حديث أبي معاوية، في حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية، ورده في الموطأ على الغلط، واتفق الحفاظ على أن الخطأ من مالك رحمه الله. ولكن هذه أخطاء يسيرة مغتفرة، وكلما كان الراوي له كثرة رواية وكثرة أسانيد كلما كثر غلطه، فيغتفر كثرة هذا الغلط في جنب ما روى. أما الراوي المقل إذا كان يكثر غلطه فهذا دليل على سوء حفظه وقلة ضبطه. نعم. وقال ابن خراش في تاريخه هشام بن عروة كان مالك لا يرضاه، وكان هشام صدوقا تدخل أخباره في الصحاح. بلغني أن مالك نقم عليه حديثه لأهل العراق قدم الكوفة 3 قدمات، قدمة كان يقول حدثني أبي قال سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان يقول حدثني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة، يعني لا يذكر السماع. قال وسمع منه بآخرة ووكيع وابن نمير ومحاضر انتهى. وهذا مما يؤيد ما ذكره الإمام أحمد أن حديث أهل المدينة عنه كمالك وغيره أصح من حديث أهل العراق عنه. وذكر العقيلي بإسناده عن ابن لهيعة قال كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وربما مكث سنة لا يكلمه. وعن ابن لهيعة عن ابن الأسود قال لم يكن عروة يرفع حديث أم زرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقطع به الطريق. قال العقيلي لم يأتي بحديث أم زرع غير هشام، حديث أم زرع الطويل هو في البخاري. نعم. وقال العقيل لم يأتي بحديث مزار غير هاشم، وأبو الأسود يتيم عروة أوثق من هشام غير هشام، وأبو الأسود يتيم عروة أوثق من هشام. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا العوام بن أبي العوام الأعلم قال كنت مع الزهري فقال أنا أعلم بعروة من هشام، قال ورأيت في كتاب علي بن المديني قال قرأ يحيى بن سعيد رأيت مالك بن أنس في النوم فسألت عن هشام بن عروة فقال أما ما حدث به وهو عندنا فهو أي كأنه صححه، وما حدث به بعدما خرج من عندنا فكأنه يهنه. وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام. قال القاضي إسماعيل القاضي المالكي بلغني عن علي بن المديني أن يحيى بن قطان كان يضعف أشياء حدث بها هشام بن عروة في آخر عمره لاضطراب حفظه بعدما أسن، والله أعلم. وسمعت علي بن نصر وغيره يذكرون نحو هذا عن يحيى بن سعيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.